موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا شك أن موت أمثال هؤلاء الأئمة من أعظم المصائب التي تحل بالمسلمين، حتى كان بعض الأئمة يتمنى أن يكون في مفنته أن يأخذ من عمره ليضيف في عمر هؤلاء الأعلام. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. ويقول الشاعر: تعلم من رزية فقد مال ولا كاتم ولا كاتم تموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. يقول آخر: فما كان قيس هلكه هلك واحد، فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فالمصيبة الأمثال هؤلاء الناس تعم جميع المسلمين ولو فقهوا، يعني لو فقه المسلمون لا أدركوا قيمة الخسارة التي حلت بهم والمصيبة التي نزلت بهم، ولا رأيناهم على الأقل يعني مثل ما صنعوا حينما ماتت أميرة طويل وهي التي كانت وكانت، فعم الحزن والبلاء ودخلت السعادة الثلاثية كل خير. فلا شك أن هذه من أمارات غفلة المسلمين ويعني ضعف إحساسهم بمصائبهم، فعم صنعوه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأثمهم عليه واحد في كل دار رملة وزفير، يثني عليك مثال من توله خيرا لأنك بالسماء ذليل، ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نسرها منشور. ف يعني لا شك ان يعني هذا المصاب الجلال الذي ابتلي به يعني المسلمون، و يعني حدث يعني عظيم وحدث خطير، ومن أقل يعني حروف الشيخ رحمه الله تعالى على المسلمين وعلى أهل الإسلام أن يؤثر بخير، فإن المؤمنين شهداء الله في الأرض. فلعل في ذلك وفي ذكر مآخره ومناخره رحمه الله تعالى ما يستلزم الدعاء الصالح له والتربي عنه رحمه الله تعالى. فهو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز ابو عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، احد السنه المقدمه في علوم الشريعه الاسلاميه ومرجع المستفيد من مختلف انحاء العالم الاسلامي. فهذه الترجمه انا انقلها من كتاب علماء ومفسرون عرفتهم، شرع الاستاذ محمد المزوكي تصنيفها منذ مده طويله، من اكثر من حوالي 25 سنه. يقول: ولدت الرياض عاصمة نجد يوم 12 من الحج عام 300 و300 للهجرة. يعني الشيخ تقريبا توفي عن 90 سنة تقريبا رحمه الله تعالى. تكون في أسرة يغلب على بعضها العناية بالزراعة، وعلى بعضها عمل التجارة، وعلى كثير من كبرائها طلب العلم. ومن أعيان هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد آل باز، تولى القضاء الحوطة والإرشاد في الهجرة الأرضوية في فضيلة المحيط، ومنهم كذلك الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وميسى وحرمينة والحلوة. على أي حال الطابع الغالب على أسرته كان طابعا جد في ممارسة الخير سعيا في بلدان كسب الحلال ومذاكرة في مسائل الدين والتزاما بفضائله، فهي بيئة إسلامية كنت تذكر الناس وتعلم الجاهل وتنبه الغافل. شاء الله سبحانه وتعالى ان يحجب عن العلامه الامه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ضياء البصر وهو في مطالع الصدى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقرا عليه كتاب الادب العربي في السنه الثانيه من الجامعه، فكثر يعني بعض الناس قول امرئ الخير في صلاته له ساق نعامة، فقال ساق نعامة يعني انه قصير الساقين طويل الفخذين وهو ما ذهب اليه الاصمعين. فاعترض الشيخ مراجعة الكتاب، وبل العكس هو الصواب. والشيخ رحمه الله تعالى قال وبئس إنه قد رأى في حداثته النعامة بالرياض وفي ظنه أن ساقها أطول من كفها، فهذا يشير إلى أنه يعني كان قبل أن يصاب بفقدان البصر كان بعد أن استثبت من أشكال الأجسام. بعض الناس يعني يذكرون أن الشيخ لم يفقد البصر إلا في 19 من سنين رحمه الله تعالى. لا شك أن هذا الابتلاء بفقد البصر ضاعف من أثر هذه البيئة المنزلية في مسألة الأكلوفية، إذ طالت ملابسته إياها فكثرت صفاته من صبغرها وانطباعه بسلوكها. ثم أتم الله عليه نعمته فوصله بطائفة من صفوة أهل الصلاح، عنهم أخذ العلم وبهم تخرج، فجمع بين الحسنين مما جعله نموذجا حيا لما تصنعه التربية الكريمة إذا التقت بالتثقيف السليم. وكان القرآن العظيم ولا يزال إلى آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى هو النور الذي يضيء له حياته، فبدأ دراسة وطالب العلم بالقرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ، ومع اجتهاده أيضا في تحصيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما يصدر عنه وما يأتيه وما يرى. وبعد أن حفظ كتاب الله باشر انطلاقه في طلب العلم وجهاده فيه، فما ينفك عالما ومتعلما وواعظا ومذكرا، لا يجد في غير هذه السبيل متعة ولا فائدة. ولم يحدث الشيخ وأخته على أستاذ واحد، بل اتصل بالعديد من المشايخ يتلقى عنهم العلم كلا في حدود تخصصه، وكان أكثرهم من الأسرة التي لا تزال قائمة على رعاية الأمانة. أن أكثر العلماء الذين يتلقى عنهم من هذه الأسرة المباركة التي تداولت راية العلم منذ حاملها الأول مجدد القرن الثالث عشر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد تكلم الشيخ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو من وهؤلاء من يعني أحفاد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ محمد ابن ابراهيم بن عبد اللطيف، وهو حبيب شيخ الاسلام وكان المفتي الاكبر في يعني السعوديه الى عهد الملك فيصل. اثر هؤلاء المشايخ لعقله وتوجهه، وكانوا يشجعونه على المثابره في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيده السلف. اما مشايخه من غير ال الشيخ فمنهم الشيخ سعد بن حمد بن آل عتيق، وكان قاضي الرياض في ذلك الوقت، ثم الشيخ حمد بن فارس، وكان وكيل بيت المالكية، ثم الشيخ سعد والبخاري سعد البخاري بمكة المباركة والمكرمة، والذي أخذ عنه علم التأويل. إلا أن أبحث أطول فترة دراسية قضاها في التتلمذ على العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، حيث لازمه في دروسه ما بين 1347 إلى 1357 هجرية، إلى أن رشحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ليلي القضاء. فولي الشيخ القضاء في منطقة الخرج ما بين عام 1357 إلى 1371 هجرية، حيث قضى في عمله ذات 14 سنة ومجيئة، كان إلى لها كتابه في كل مكان مصدر خير وبركة وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله، وقد ساعده على ذلك طيب قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم الفطري إلى العدل. فكما ينظر في القضاء المعروفة عليه في المحكمة، كان يعني يقيم قسطاس العدالة بين المتقاضين، ويولي اهتمامهم مصالح الناس في كل ما يهمهم، ويكتب إلى المسؤولين في كل ما يراه ضريا لإصلاح حال الناس. ثم لأن الشيخ لا يفيد الانقطاع عن طلب العلم، لم يستطع يعني الشيخ أن يقدر على الانقطاع عن إشاعة العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، وكان وثيق السنة لنسمع بالطلبة طلبة العلم حتى أثناء قيامه بتجربة القضاء. ويلخص الشيخ يعني حال تلك الفترة بقوله: إلا من الصعوبة المكان محاولة الجمع بين القضاء والتدريب. يعني لما كان يهتم اهتماما شديدا بالتحري في يعني قضائه بين الناس. كذلك هو مدرس يعني كان قاضيا لكن كانت نفس الوقت يمارس التدريس لطلبة العلم. فمن أراد أيضا أن يدخل التدريس فإنه لا يسمح لنفسه بإطلاق الآراء دون أن يتفرد ولا يتقاعد عن الاستزادة لانبياء العلم. وأيضا كان يعاني من موضوع القضاء لأن القضاء يعزل قد يعزل صاحبه عن الناس خاصة عامة الناس لأن لابد من هذا الحاجز بين القاضي وبين عموم الناس حتى لا يطمع أصحاب المصالح للتلطف والاحتكاك بالقاضي لتحصيل يعني بعض الفوائد من ذلك. لذلك وجد السيد يعني صعوبة في الجمع بين القضاء والتعليم والتدريس لأن كل منهما يتطلب من صاحبه التقرر التام. فكل تكامل في حدهما إنما يتم بالحيل في حق الوظيفة الأخرى. فتخلى الشيخ رحمه الله تعالى عن عمله في القضاء عام 1971 ليتفرع للتدريس في المعاهد والكليات حينما بدأ عهد افتتاح هذه الكليات والمدارس في الرياض وبقي هناك إلى سنة 1980. فانتقل بعد ذلك إلى طنجة المباركة إلى المدينة النبوية نائبا عن أستاذه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رئاسة الجامعة الإسلامية سنة افتتاحها. ثم لم يشارك الجامعة إلا عام 1695 حيث عُهد إليه برئاسة إدارتها فاستقر في الرياض فكان لا يغادرها إلا لحضور المؤتمرات التي يكلف رئاستها أو لأداء العمرة أو الحج الذي يكاد الشيخ لن ينقطع عنه على الإطلاق. يعني كل من تحضر الشيخ يكاد الشيخ رحمه الله تعالى في العمر المبارك الطويل حوالي 90 سنة يعني الذين صاحبوه مدة طويلة جدا لن قطع الشيخ عن الحج حتى هذا العام. الشيخ رحمه الله تعالى كان الحج وكان يعني قبل الناس رغم مرضه الشديد بالسرطان رحمه الله تعالى. ولما زار الملك فيصل رحمه الله الجامعة الإسلامية للمرة الأولى عام 1984 يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى موجودا في هذه المناسبة وعرض فيها المترجم وهو الشيخ محمد المجذوب انطباعاته عن الجامعة الإسلامية ورسالتها في العالم وهو يعني بذلك يعني مدح وثناء على ظهور الشيخ بن باز حفظه الله رحمه الله تعالى في إدارته. يقول هذه الحديقة من أغراض بيتكم وقد أنا جمعها واخلوا لقد ثمروا ردت إلى طيبة العظمى قيادتها فكل قطع به من نفسها أثروا فانظر إلى أمم الدنيا بساحتها في وحدة لم يكن إلى سها سبب جاء اقتلاه الهدى من كل ناحية ظمأ إلى النور تحذوها المنى الكبر فيومها ذعب في الدرس متصل ومعظم الليل في تحقيقه سهر لا ترتضي الرأي إلا أن تؤيده طريقة المصطفى والآي والسور جيل الهداة الذي تفو لمطلعه سوح الكفاح ويرمو نحوه القدر. فسبق يعني هذا التوقع للجامعة الإسلامية كما يعرف يعني في بدايتها فسبق هذا التوقع والأمل حتى استعاد مهبة الوحي مركزة المسع على عالمي الإسلام وانتشر حزين هذه الجامعة المباركة في مختلف القارات بخطة أفريقية وكان طبعا من ذلك يعني خير كثير ولا شك ان الشيخ رحمه الله تعالى اثر العميق في كل تقدم احرزته الجامعه تحت اشرافه اولا نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاه رئيسها الاول هو الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ تغمده الله بعقله. كان الشيخ رحمه الله تعالى يتفقد الفصول بين الحين والاخر فيستمع الى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمه هنا وهناك واحيانا كان يرى في بعض الدروس ما لا يأتلف مع طريقته في اتباع الدليل وتحريف فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى السياسه والتقدير. وكان يتردد على قاعات المدرسين فيسالهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شؤون التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمه الطلبه ابتغاء ما عند الله. ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي اجتماع عام يضم أساتذة المعاهد مرة وأساتذة الكليات الأخرى ليتابع أمور الجامعة، مؤكدا على وجوب الاهتمام بالأصول العقيدة التي كان الشيخ يعتبرها المنطلق العملي لتكوين شخصية الطالب، ثم كان اهتمامه كثيرا بلغة القرآن الكريم التي يتوقف عليها نجاح هذا الطالب في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن في الجامعة طلابا من غير الناطقين بالعربية. كذلك كان يهتم بأن يعطي المدرسون الاهتمام الشديد لعدم اللحن وأن يكونوا قدوة في نطقهم وفي سلوكهم، وكان يحرضهم على التزام اللغة الفصحى في كل حوار مع الطلاب. هكذا الشأن أيضا في نهاية العام الدراسي، إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما يتدارك شؤون المقررات وملاحظاتهم وآرائهم وما يتعلق بسلوك الطلاب والانطباعات التي حصلت من خلال هذا العام المنطلق، ويعرض على مجلس الجامعة فوائد ونتائج ذلك. وكان الشيخ يشرف على أنشطة دار الحديث طوال فترة طوال السنة، ويمكن محاضراتي فيها. يقول احد الاساتذه في مقدمه محاضره الفاتح الشيخ عن سيره الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، يقول: وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثالا لاشدا، لا هو من اولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيره وكبيره، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الامور، بل انه لا ينبه على الصغيره والكبيره ويضع كل شيء في موضعه. والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن كثب يدركون هذه الخاصة في أسلوبه، ومرد ذلك فيما نرى إلى سيدته السمحة التي تعامل حتى المخالفين بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب الشفاء. كان إنصاف الشيخ يمتد إلى الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين. وطبعا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى من الأمور الخطائر الشخصية في موضوع الاهتمام بأحوال المسلمين تماما غير عادي، حتى انه ما يسلم عليه احد الا ويسال عن اهله وعن اولاده وعن بيته وعن جيرانه ويحمل معهم السلام. وذلك بعض الناس العاديين كان يفرح جدا اذا اتاه الاخ مثلا في الحج او كذا او لقي الشيخ الناس يقول الشيخ الناس بيسلم عليك. فهو الحقيقة وصيف بيسأل يقول من الذي يقوم بالدعوة بالسنة في هذا المكان أو سيسرع إليه السلام هكذا. فيظل الثاني للشيخ تفصيلا كان عنه ويبعث له السلام، لكن هذه عادته مع كل الناس، حتى لما يجلس الشيخ باز ما يأكل وحده أبدا، الشيخ ما يأكل وحده أبدا، فدائما بيته مفتوح سواء إذا كان في الرياض أو في مكة أو في غير الأماكن كما هو معلوم عنه أن الشيخ ما يوفي أن يطعم وحده أبدا، وإنما مواعيده دائما منصوبه للاغنياء والفقراء والوزراء والامراء والمساكين، كله ياتي في يجلس في كل بلاد الاخر ويجلس كيف تفضل المائده على الارض فياكل مع هؤلاء الناس. فايضا يعود للشخص المسكين الفقير من امثالنا يعود الى بلد يقول: انا كنت باكل عند اللباس وقال لي كذا وقلت له كذا، بحيث ان يظهر انه كانه كان مع بلد في دعوه شخصيه. لكن هذا الحمد الشيخ كان يعامل كل شخص على انه اكرم انسان عليه في الجالسين. رحمه الله تعالى. كان الشيخ ايضا يهتم بالمدرسين الذين تم تدريبهم بالجامعه الاسلاميه للتدريس في كافه بقاع الارض في الهند والافريقيه والباكستان. كان يهتم بالمتفوقين من متخرجي الجامعه لينتدبهم الى الدعوه في بلادهم وغير بلادهم. وهؤلاء من بسونا في كافة أقطار الأرض يعلمون الناس دينهم ليلا نهارا، ويحق لهم من السيارات الهدامة سواء الطرق الخصوصية الضالة أو القضية المرتدة أو التكفيرية المخادعة. كذلك كان الشيخ جهد عظيم جدا في إمداد المسلمين في كافة أقطار الأرض بالكتب التي هم بحاجة إليها في نطاق النطاق التدريسي و المطالعة. نعم. على أي الأحوال بفضل ظهور الآية طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى صارت الجامعة مركز إشعاعي على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم أذكر بشكل مجهول على ذلك أيضا كثيرا من الإنجازات فيما يتعلق بأمور الجامعة مثلا كأنواع الكليات التي أسسها الشيخ من أجل أن تؤدي رسالتها كما ينبغي كإنشائه مثلا كلية القرآن والدراسات الإسلامية وغيرها من الكليات. ثم يقول والحديث عن المترجم لا يكون مستوفى إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه أو إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه حقه. يقول لقد أصلت قبل قليل إلى سريات السمحة التي يعامل بها حتى المخالفين وكانت إشارة عابرة لا بد من الوقوف عنها ولو لحظة، وذلك أن الرجل بسلاحته وحله وبعيد أمته يكاد يكون صورة أنموذجية للتوجيه النبوي القابل تعلم العلم وتعلم له السكينة والوقار وتوضعه لمن تتعلمون منه ولا تكون جبابرة العلماء. فالسكينة والوقار أبرز صفات السيد وهما أول ما يواجه به الناس القرباء منهم والبعداء جلس له الأبناء أو زواره العابرين. يقول أحد الشعراء في ممدوح له يا من له ألف خل من عاشق وصديق أراك حمليت للناس من زلا في الطريق. يقول ما أعلم أحدا أحق بهذا الوقت من السيف بن باز رحمه الله تعالى إن الناس لا يتكوكبون حوله أينما وجد في المسجد في المنزل في الجامعة وإنه ليجري لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص برعايته فلا ينطلق عنه حتى ينطلق هو. ومراجعوه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء ولكل حاجته. هذا يقصد إليه من أطراف المملكة يسأله الفتية في أمر ضاق به العلماء وذلك يفضي إليه بحاجة لا يملي فيها سوى الحلماء الكرماء. وربما كان بين هذا وذاك من لا يستحق اهتماما ولا إبغاء ولكنه لا يعدم منه الرعاية التي تجبر قلبه. وقد يكون بين المراجعين من يغلب عليه الحق فيسخط ويغلو لغير ضرورة فلا يغير ذلك من حلم الشيخ ولا يزيد على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. يعني أما قريب حصل موقف من أحد تلاميذ الشيخ المعروفين له فكان يعني يحكي أنه خالف الشيخ في المسألة الفلانية وردت عليه وقلت له كذا وكذا فقال كذا فردت عليه بكذا وكلام كان في شيء من الكذبة. فقال له أحد إخواننا الذين معه يعني أما تخشى أن يتكلم الشيخ بن باز يكتب بهذا الأسلوب. فالأخ قال له يعني لا ولا هذا الشيء لا نبالي به على الإطلاق لأن الشيخ رجل يريد وجه الله فلا تبالي إذا اختلفت معه يعني ما دام قصدك يعني الحق فهو لا يتغير القلب ولا يتكبر يعني من اختلف معه حتى لو اشتد بنصرة ما يراه يعني هو حقا. ف يعني كان إذا حصل مثل هذا أن يسقط الشخص أو يعني يسيء مراجعة في الكلام كان لا يغير ذلك من خلمه ولا يجيب على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمان. وليس بالنادر أن يزدحم عليه هؤلاء حتى لا يدعون له مستسعا براحة ومع ذلك لا يحاول التخلص من مقام الظلم بل تراه يبغي لحاجة كل منهم بهدوئه المعهود ويجيب كلا بما يرى أنه الحق. يقول الشيخ المندوب لقد دخلت سرابقه في منى ذات يوم فإذا هو محاصر بهجمة من الناس قد أحاطت به من كل صوب بعضها مكب عليه وبعضها قائم ينتظر دوره وهو راض يسمع ويجيب دون أن يبدو عليه أي تنمر. فالآن الشيخ من صفاته الغريبة والمنفذة التواضع العجيب التواضع السريع. يعني أنا رأيته مرة في منى يعني وقت رمى الجمرات فيمشي في يعني نعل رأس جدا لما حيث الرحل فكذا ممكن يأخذ في المهور. فالشيخ كان يلبس في طلاليه ويلبس ثوبا قصيرا في غاية التواضع الثوب ويعني لولا نور العلم الذي كان يلقيه الله سبحانه وتعالى عليه وعيد العلماء لقلت هذا رجل من فراغ المساكين يضره ماشي العصاية والحارس والعسكري يضره حتى يدل على مكان رمي الجمرات فيرمي الجمرات لوحده ما معه أي شيء. فهل ينكر أحد أن هذا هو الملك الحقيقي وأن هذا هو الملك بحق وهذا هو زعيم الزعماء بحق لا يحتاج محاسب الشرطة ولا كذا وكذا لكن هذا هو الملك الذي يعني ليس بعد نزولكم في يعني الدنيا. يقول ومع أن الشيخ يعطي كل زائر ومراجع حقه المناسب من مجلسه وإسلامه، فالملاحظ أن له عناية خاصة بالفقراء والضعفاء، حتى لقد رأيت منهم من تأخذه نسوة الاعتذار لما يجده من انبساطه إليه واهتمامه بشؤونه الخاصة كأنه واحد من أقرب الناس إليه. وهذا طبعا أيضا يعني محل اتفاق أن الشيخ كان منحازا جدا الفقراء والضعفاء والمساكين، وكان كل الناس من السعودية وإلى اليوم ما يعبرون عن الشيخ إلا بالوالد بالأبد لهم جميعا كبير وطريق، ما من أحد إلا ويحس أنه والده وأبوه، حتى الفقراء والضعفاء يعني يشعرون بالاعتزاز أن الشيخ يعطيهم هذا القدر من الاهتمام، وهذا يذكرنا بمسلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى، لأنه كان يعني جاء في وقت مجلسه يقول ما رأيت الفقراء والضعفاء والمساكين في مجلس أعز منهم في مجلس سفيان، كان يكرمه جدا ويعلي يعني شأنه. فكما ذكرنا يعني إن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينحاز جدا للفقراء والمساكين والضعفاء ويحجب عليهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم. وكما قلنا يعني الشيخ معروف بالخلق نادر أن هذا العصر أنه ما يأكل وحده أبدا. الحقيقة قصيرة الشيخ بن باز دي ظاهرة من ظاهرة من ظواهر التاريخ الإسلامي، خاصة في هذا العصر الذي أجدد بأمثال هذه النماذج الفذة. فلذلك نتوقع إن شاء الله تعالى أن تذكر تراجم كثيرة توفي الشيخ بعض حقه. وصف الشيخ بن باز أنه حاكم الطائف في هذا العصر من كرمه وجوده وإحسانه إلى الفقراء. يقول الشيخ بن باز حفظه الله تعالى: ولا أضيع سرا إذا قلت إن نصير هؤلاء من السيف لا يقتصر على حدده وتلطفه، بل كثيرا ما يتجاوز ذلك إلى العون الذي يسد الحاجة، ولو كلفه ذلك الحيث على ميزانيته. يعني الذين يعرفون السيف عن قرب يقولون إن السيف يعني ما تمر أيام قليلة من الشهر بعدما يتقاضى مرتبه إلا ويكون قد استدان مبتدئ إلى أن يأتي الشهر الجديد ويسدد الدين من مرتبه، حتى لأن الشيخ ما يرد سائلا أبدا، لا يرد أي أحد يسأله ذلك رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وإذا سمحت لنفسي برواية ما يتناقله عارفوه قلت إن ذلك كثيرا ما يرجح الشيخ بتحميله ما لا يطيق. بعض من الناس تجد حساسية بالنسبة للشيخ بالذات، وهي حساسية في غير موضعها. بعض الناس تصور الشيخ بالذات شخصية سياسية، والحديث الشيخ يعني الموقع المتميز الذي كان هو فيه وهو يعني هو اعظم من ذلك بكثير بلا شك. هذا نتيجه يعني سر اودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب خلقه، وهو والذي يشير اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا ماذا جبريل يا جبريل ان الله يحب كلنا متاخره، ثم ينادي بيت الملائكه بذلك، ثم يعني ثم يوضع له القبول في الارض، الى اخر الحديث المعروف. فهذا هو السر في الحقيقه، ليس ان الشيخ بن باز ليس شخصيه سياسيه، والا فالشيخ ده اعطي حقه الذي يتفق. الشيخ بن باز كانت عربيته لما يقف امام الحرم يدخل يصلي في الحرم المكي مثلا، ممكن يولش بيجي يفرح. يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذه المكانه المتميزه والتي يترفع الشيخ باز في قلوب يعني جميع ائمه اهل السنه وامصار السنه في كل قطاع الارض، بسبب ان هذه المحبه التي اولادها النقطه الخمسين. لكن الشيخ ما كان يستمد موقعه لا من وظيفه، لان اي وظيفه ستكون اقل مما ينبغي لامام الدنيا والرجل الامه وشيخ الاسلام في هذا الزمان. يقول: ومما يندرج في هذا النطاق من اخلاق الشيخ طبيعه الكرم التي لا يملك لها تغييرا ولا تعديلا، فعلى مائدته يلتقي الصغير والكبير والغريب والقريب، وما احسن طعاما له خلا من عديد الضيفان حتى لكانه هو القائم، اذا ما اصطنعت الزاد فالتمسي له اكيلا، فاني لست اكله وحدي، اخا سفر او جار بيت فانني اخاف مذمات الحوادث من بعدي. بهذه الاخلاق الرضيه كان الشيخ رحمه الله يستجيب لدعوات الاخرين، فلا يستمسك عن حضورها الا لعذر قادم، وقد يكون الداعي له ليأكل عنده تلميذا له أو واحدا من رمال الناس. يقول: وأذكر أني حللت في ضيافته أياما بمدينة الرياض، فلم يؤتح لنا الغداء معه إلا على مائدة غيره من الداعين له، يعني طوال الفترة التي مكث الشيخ المزدوج معه لم يتح اللقاء بالشيخ إلا دائما في كل مرة يكون مدعوا عند أحد، فكانت الدعوات تتوالى عليه من كل صوت، فيأمر بتحديد ما يمكن إجابته منها في جدول خاص فلا ينفك يعتذر به كلما زادت الدعوات عن عدد الأيام. وذلك واحد من المشاهد الكثيرة التي أرتني مدى حب الناس لهذا الرجل. وقد كان وما يزال رحمه الله تعالى وقته مباحا للمراجعين يأخذون منه ما يشاءون كما يشاءون، ولكل منهم حاجته الخاصة مما قد يحيف على أعماله الرسمية، فكان لابد من تنظيم أفضل لهذه الجوانب، فقسم الشيخ وقته حتى إن كان جزء عن الرسمي وآخر للمستفسرين والمراجعين وثالث للمراسلات والأمالي. ويتناوب عن الكتابة للشيخ عدد من المساعدين يقرؤون له ما يريد من نصوص المراجع وما يرد إليه من الرسائل، ثم يتلقون منه الأمالي التي لا يكاد يخلو منها يوم. وإذا كان كتابون هؤلاء يستحقون الإفاق لوفرة ما يتحملون من هذه المتعة، فهو إذا أحق منهم بإفاق محبين، لأن الجهد الذي كان يعانيه رحمه الله تعالى تنوء به العقبة أولو القوة. والحق أن أحدنا لا يتساءل في نفسه كيف يستطيع هذا الرجل النهوض بكل هذه الأعباء، ثم يتذكر أنها البركة التي يختص بها الله من يشاء من عباده، فتحقق لأحدهم من أعمال اليوم الواحد ما تضيق به الأسابيع بل الأكثر من أعمال الآخرين. وعلى ضوء هذا الواقع أن الموسم الحماد حياة الشيء نجد التفسير المعقول لذلك الإنتاج الضخم الذي خلقه للأجيال أولئك السابقون من أمثال ابن تيمية وابن الجوزي والنووي والكثيرين من صالح المؤمنين. يقول: ولكي تتوفر للقارئ الصورة المقررة لأعداء الشيخ أضع بين يدي هذه القائمة التي تكاد تستوعب عمل اليوم والليلة من واقعه الذي يوشك أن لا يتغير. يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة 9 من ضحى كل يوم، فإذا ما وافى مقر الرئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمكنة المعدة لهم بانتظاره، فيحييهم ويستقبل المصافحين ومعانقيه منهم، ثم يأخذ مكانه وإلى جانبيه كاتبان مع كل منهما كبت من الأوراق المقدمة من هؤلاء، وكثير منهم يجتزئ عن الكتابة بالعرض السفهي، فيبدأ بالاستماع إلى مضمون كل معروض على حدة، حتى إذا ما فرغ الكاتب من التلاوة المهموسة أملى عليه التوقيع، يعني التعليق الذي يراه الشيخ، فإذا ما استوفى الكاتب بعض أوراقه تركه يستريح والتفت إلى الآخر الذي يطلع في العرض من لديه وتلقي ما يملى عليه، وهكذا حتى تنفذ العرائض أو يحين وقت صلاة الظهر. وقد تكون هناك اجتماعات لبعض اللجان تستدعي حضوره فينهض إليها ثم يعود ليستقبل بقية المراجعين المشتبهين، وكثيرا ما يمتد دوامه هذا إلى ما بعد انصراف الموظفين، فيظل هو ومن لا بد من بقائه من مساعديه حتى ينصرف إلى البيت مع ضيوفه الذين لا يحلو غباء له ولا عشاء من بعضهم. وبعد الطعام يدعو بالقهوة فالشاي والطيب ويتحدث إلى زملائه المرافقين والمنتظرين في مصالحهم، حتى إذا وافى موعد صلاة العصر أخذ سبيله إلى المسجد فصلى وراء الإمام في المدينة أو صلى بالناس في مسجد الرياض الكبير. وكثيرا ما رأيته يعقل الصلاة بموعظة قصيرة ثم يعود إلى المنزل لمواصلة ما انقطع عن الحديث أو لاستقبال مراجعين جدد، وقل ما يخلو ذلك الوقت من قراءة في بعض الكتب القديمة يتلوها عليه بعض المشايخ من خاصة طلبته إلى ميعاد المغرب، فيمضي معه من المسجد ثم يعود معه من المنزل للقراءة والنظر في شؤون الناس حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول عن حضور طعام الليل، ثم يصبر عليه أحد المساعدين للمعاملات الخاصة بالمساجد ونحوها فيستمع ويملي. ولا يزال بين قراءة وإملاء وحديث النافين حتى وقت المتأخر، وقلما يتاح له الإخلاد إلى النوم قبل منتصف الليل. فيحين غضب من صلاة الفجر في اليوم التالي فيتهيأ لها، ثم يأخذ سمته إلى المسجد مع مرافقه، فإذا ما عاد إلى المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مكتب البيت من مختلف الأرجاء والأقطار، فإذا فرغ منها نظر في طلبات المستشفعين من أصحاب الحاجات فأورجها موارده اللازمة، وهنا يوافيه موعد الدوام الرسمي فينهض إليه على عادته التي وصف لها. تلك هي الصورة المقاربة ليوميات الشيخ، نقلنا بعضها من مشاهداتنا ومعظمها عن أخ كريم طويل الصحبة له. ومن حق القارئ أن يستشعر العجب بإزاء هذه الوقائع التي تكاد لا تصدق، ولكنها مع ذلك حقيقة يعرف عن الشيخ كل من خالطه عن كثب. ثم يقول وقف الله المؤمنين بقوله الحق وأمرهم شورى بينهم، وألزم نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بوحيه ألا يفارق الشورى في كل شأن هام، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. وقد استمرت مسيرة المجتمع المسلم في صعد حتى أصبحوا هذا المبدأ من حياتهم، فباتوا عرضة لتقلبات الأهواء يتخذهم المستبدون مطايا لشهواتهم، فينجون في عمياها لا هادي لها، حتى انتهوا إلى المصير الذي لا مندوحة عنه للخاضعين في الظلمات. والشيخ الذي أقر نفسه بأدب الإسلام عزائله ورفقه ما كان أبدا يتخلى عن مبدأ الشورى في أي سأل يقضي، وقد شاء الله أن أصحبه في مجلس الجامعة عددا به، فقيض لي أن أشهد من فضائله وبخاصة في هذا الجانب من خلقه ما لا يصح إرساله من أي ترجمة تكتب عنه. أول ما نواجهه من فعل الشيخ في هذه المجالس ذلك الأن الذي يشيعه في نفوس الأعضاء بسؤال كل منه عن حاله وصحته ووقوفه على ما سمع من الأنباء العالمية وأحوال المسلمين، فإذا ما بدأ النظر في جدول الأعمال أخذ بكل منها على حدة، فعرض في المناقشة وأعطى كل عضو رأيه فيها بصراحة، فإذا انعقد على وجه منها إجماع أثبت ذلك في المحضر، فإلا طرح كل من الوجوه المختلفة للتصويت وتقرر في شأنها الوجه الأجمع للأصل. وكثيرا ما يكون هذا الترجيح مخالفا لرأي الشيخ، ولكن ثقته لأعضاء المجلس والتزامه مبدأ الشورى ينتميان به إلى الرضا التام بكل ما تم. وذات ليلة اختدم النقاط حول إحدى القضايا المطروحة وتباينت الآراء فيها، وكأني الشيخ خشي أن يكون في إبدائه وجهة نظره إحراج بالآخرين، فقال بلهجة للوهلوذ أرى يا إخوان أن يأتي رأيي ورأي نائلي آخر الآراء لأن يكون في غير ذلك حرج لكم. وهذا مسلكه أيضا في كل شأن يتسع للتساؤل، حتى القضية يسأل بها في الفقه وهو من صميم اختصاصه، يطارحنا بها الرأي على ضوء نصوص الوالدة في شأنها حتى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل، وقد يعترض الأمر فيه الإبهام فيطرق ماليا يتأمله في الخمر ثم يدلي برأيه أو يقول لمن حولهم من يثق به أسيروا عليا. هذا الرجل السهل السمح الحليم محب الفقراء سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إخجامه شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله عز وجل. إن مسلك الشيخ في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يوقن من أجوارحه أنه مسؤول عن حماية محارم الله والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة، وبذات عن الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا يعلم المسلمين خير إلا فرح به ولا مسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله. لذلك تراه أسرع العلماء إلى إمكان البدع لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الإسلام. عندما أصدرت محكمة البغي قرارها بإعدام سيد قطب رحمه الله وإخوانه رحمه الله، اعترف شيخا ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي لا تستهدف حياة البراء المحكومين بقدر ما تستهدف الإضعاف من منزلة الإسلام نفسه لإرهاب المعتصمين به لتحذيرهم عنه. يقول الشيخ المجذوب حفظه الله: وكلفني الشيخ يومئذ بصياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يكثر نارا وترها وغيره، وليته بها وملئي اليقين بأنه سيدخل على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين يعني الدبلوماسيين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا ولم يكتفي حتى أضاف إليها قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت يومئذ البرقية التي كانت فيما أظن الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة، لما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من نزع الثياب. وينفخ الشيطان في سحر أحد الحكام فيعلن كل هذه بالطعن على كتاب الله وعلى رسوله. والبغيض بالخيبة كما تعلمون. هذا الطاغية طعن في القرآن وطعن في السنة بتوجيهاته التي تقيأها في مؤتمر للمعلمين عام 1924. وكان المجلس الاستشاري الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي يواصل الاجتماع فيه بالجامعة الإسلامية لدراسة المناهج وتطويرها وإصدار توصياته بشأن الإحداثات التي تتطلبها المرحلة الجديدة. توجه المجلس عددا من برقيات الاحتجاج والاستنكار لمزاعم الطاغية. حملت توقيعات الأعضاء جميعا ما عدا واحدا اكتفى بالدعاء عليه. على أن الشيخ لم يستطع الاكتفاء بذلك فقال إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تفسير تلك الأباطيل وطبح مزاعم الطاغية التي تلم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب. وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة بارعة من دفع الشيخ وأدبه وغيره اللاهبة على دين الله. يتلو تلك الهجمة الطائفة عدوان طواغيت الصومال المشروعيين على شريعة الإسلام. معروف عدو الله في الدنيا كيف جمع لما يعني ألغى أحكام الإسلام في الميراث ويعني أعلن التوازن بين الرجل والمرأة في الميراث فصار ضده علماء المسلمين فجمعهم في المدينة العامة وأحرقهم أحياء. عليهم الله ما فأحرقهم أحياء. على الإسلام إذا بتسلوع هذه الهجمة من طواغيت الصومال من السوريين على شريعة الإسلام إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحل مكانها أحكام الجاهلية الماركسية. ولما أعلن علماء مقديسو حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإسم فأحرقوا 10 منهم وهم أحياء وزدوا من عشرات الآخرين في السجون. فكان لهذا الطغيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاة ما يجب أن يتلقوه من مثله رحمه الله. وقبل ذلك كان للشيخ طولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يريد تهمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وطواغيت مصر على مسلم الجنوب العربي الذي ننتقد فيه حمامات الدم منذ ابتلاء هذه العصابة الحاقدة عن الإمام السندرة في عدن وحضرموت. وعلى هذا الغرار يمضي السيف في مواجهة الأحداث التي تهم الإسلام وأهله على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم يحكي الشيخ حفظه الله كيف استقبلت الجماعة الإسلامية سنة 93 الملك فيصل. ثم وقف الشيخ يلقي كلمة يوجد فيها تاريخ الجماعة وأطوارها وهي سياسة طلابها وعدد خريجيها ومصائرهم بعد التخرج حيث انطلقوا يحققون رسالتها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يحكي الشيخ المجذوب حفظه الله تعالى كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني وقف يذكر في حضور الملك فيصل رحمه الله يكمل يذكر بأهمية الإعلام في تبليغ الدعوة وإبراز محاسن الإسلام للسامعين والناظرين والقارئين ويذكر يعني الملوك والأمراء بمسؤوليته في هذا الصدد ووجود طول الإعلام بالعمل انجراف المزالق التي سبق إليها الآخرون. ثم وكان يتكلم يعني بحرارة توحي للسامعين أنه يؤدي أمانة ويبرئ ذمة كأن من فقد في ضميره مفسد الحسري حيث يسأل كل إنسان عما عمل وتكون مسؤولية العلماء أضخم المسؤوليات. ثم علق الشيخ المجذوب أنه في هذه اللحظات يعني قال في نفسه يقول لم أتمالك أن قلت الحمد لله الذي حفظ للإسلام من يقول مثل هذا الكلام. ثم يتكلم أيضا عن الشيخ ابن باز خفيفا رحمه الله تعالى، فيقول من نوافل الأمور أن يقدر القارئ ثقافة الشيخ في اللغة والأدب لأنهما من الأسس الرئيسية في نظام التعليم الإسلامي. ومرد ذلك إلى أن كل جهد يبذل لفهم الآية أو الحديث أو استنباط الحكم الفقهي ذاهب سدى إذا لم يدعم بتعمق مماثل في قواعد العربية وآدابها وغريبها. وما يستطيع هذا وذاك من علوم البلاغة والنقد والشعر. وبهذا كان للسيف الأدواته الكافية الوافرة لإزالة والتعليم. أكثر ما تم خبرته الأدبية في نطاق الخطابة، لأن معظم اعتمادهم عليها في الدرس والوعظ والدعوة، وهذا ما يتجلى واضحا في مواهب الشيخ ابن باز. إنه لخطيب مبدع سواء في محاضراته الكثيرة أو تعقيبته على محاضرات غيره أو في توجيهات حكيمة التي تترئب إليها الأسماع. ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أذكاره حتى لا تتشتت وضبطه لعواطفه وضبطه ومن خصائصه الخطابية قدرته على ترتيب أذكاره حتى لا تتشتت وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه البحث في صغير من القول أو كبير. وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف. إن هذا الرجل من أساس من عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي واستمرارها سليمة من كل فائدة، وفي خبره النفور من كل شذور عن هذا السند. فإذا ما سمع أي شيء من ذلك لم يلبث أن ينهض للتعقيد عليه بما يبين وجه الحق، ولكن لا يتجاوز.